بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب أذان المنفردين في السفر. باب أذان المنفردين ددك ehelkoodii iyo guryahoodii ka goonida ah oo aan joogin aadaankooda caddayntiisii buu u baab yahay fi safari, safarka dhexdiisa. Marka almunfaridiin meeshan waxaa loo jeedaa almunfariduuna can ahlihim wa awtaanihim, kuwa wadamadooda iyo ehelkooda iyo ka gaarka ah oo aan ku dhex jirin, macnuhu saas wa. طيب وبه قال أخبرنا حاجب بن سليمان وهو صدوق يهم روى له النسائي فقط عن وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتيت أنا يا إمدي وابن عم لي إن أذير إي سجناذي وقال مرة مروح أوير أنا إي وصاحب لي صاحب أنا أن لها مركب صاحب لي ابن عم لي ميس ديدا يعني إن أذير كيس نواء هاي صاحب نواء هاي. طيب وأن مركا يعني تحري تثبت باكجر وركي أيو مركا يعني شكي باقالي مركا تيت أنا وابن عم لي وقال مرة مركا لنا وحوين أنا وصاحب لي النبي أيان أمي صلى الله عليه وسلم فقال وحوين إذا سافرتما هدي أتصف ريسان فأذنا الدماء وأقيما أقيما ولي أمكما هايدين إمام نقض أكبركما كان إذن كبوين ليشان مركا حالك قادنا إذا سافرتما وهذا مركا منفردين منعزلين عن أهاليهم ويان مركا سفرنا أد كجرتان لئم هذا أذانك. طيب فأذنا مركا أديما وأقيما فأذنا مركا أذانك وحلو إضافي هذا لبذوذي هل أمبان أديمي لها وحاون كجر تجوز أنا وحاوي المدها إذين أديمو ككلنا دور رالي كويهي أو أسأل لفتي سد أذانك ويعني shaqadii mid unbaa qabanaya aadaanka ah marka macnaha un aadaanku labadaba u wada dhaca labadoodaba waa u dhacaa dabcan. Waxaa kaloo xadiidka laga qaatay waliya ummakuma akbarukuma ana alimaamata afdalu min aladaan min atadiin, imaamadu inay aadaanka ka fadli badan tahay. Waxaan ujeeda imaamnimada iyo aadaanka in imaamnimadu fadli badan tahay sida looga qaatayna waxay tahay imaamnimadii waxaa lagu xiray waliya ummakuma akbarukuma bandi aadaanka laakiin waa la iska idlaaqay. Fi riwaayatin waxay leedahay ha idiin adima midkiin iyada marka waa la iska ibhaamiyey, laakiin imaamnimadii waxba akbarukuma baa lagu xiray. Weynaantuna marka dabcan de waxay keenaysaa marka mudnaan waaye iyada naftirkeeda. Culimada qaar marka meeshaa ka qaato, qaarna waxay leeyihin may aadaanka fadli badan oo xadiidtii fadliga aadaanka ayay markaas keenayaan, waa u qori tuura lahaydeen. Iyo hadal cumar uu yiri radia allahu canhu: lowla alkhiliifa adantu, madaxtinimadan iyo shaqadeeda iyo mashquulkeeda haddaysan ahay lahayn waa adimi lahaa buu yiri, muadinaan noqolahay. Aadaanku marka ma sahlana. Qaala: baabu ijtizaai lmari biadaani gayrihi fi lxadar. Baabu ijtizaai lmari, qofka inuu ku koobsanaa ku koobto oo uu ku gaabsado biadaani gayrihi gayrkii aadaankiisa fi lxadari marka la joogo negida layahay. Dayib, oo yacnii wuxuu ujeedaa dadkii meel joogo hadduu hal nin u adimo waa ku gaabsan karaan halkaas fi lxadar. Marka hadda marka uu tarjamada ku keenay ma waxaa laga qaadanaa fi safar inaan lagu gaabsanaynin oo safarku ay dhowr nin adimayaan maya fi lxadarkan hadda yacnii ma leh yacnii mafhuum isagana kama rababa. Qisada uu keeni doono ayaa waxay ku tacalluqdaa hadda xadar. Wabihi qaala akhbaranii ziyaadu bnu ayuuba wa huwa, imaam axmed wuxuu ku naanaysi jiray shucbata sagiir ويقال ويلقب دلوية، وكان يغضب منها، وهو البغدادي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب، إسماعيل وابن علي، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أنمد ونحن شبابة، أنه أردل يرأى شبابة مرك وجمع شباب ولا جمعيه وشبابة أي مرك اللي يرأى متقاربون اسكت دو دو، يعني أنه مرك يعني دهان اسكت دو. فأقمنا عنده أكتسا نغان 20 ليلة لباتن هبين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها رحيما مدن حريص بدن رفيقا أو لمرم بدن أو ذاتك آد أقول حريص بدن. فظن أحو مليي أن أنه قد اشتقنا إن نهلوني إلى أهلنا ذاتك أني ما دام إلا باتن مع الموت كسو مقينه أحو دريمي إن ذاتك أني أهلوني وأن حريص بدن أبو النبي صلى الله عليه وسلم. meesha markaa waxa laga qaadanaya dadka dareenkooda in la fiiriyo oo ruuxa markaa hadii uu mas'uul yahay oo kale ama uu yahay qof markaas dadku uu magac ku leh ama qof markaa yacni dad uu wax uu tala uu u hayo noocay doontaba ha ahaatee inuu dadka wajiyadooda uu akhrisa karo. Dadkan 20 maalmood markay joogeen nebigu wuxuu ka fahmay inay ehelkoodii u hiloobeen. لكن هذه إن وحلقوش هيجا إن أتسكتت ما فعلنا وحاس نعم قف كأنت وحلقوش هيجا إن أدت قف كي وجه جيسي يباهي ديس يو وح أو ربع يو وح كافل عي إن الدريم كرتي ده الربع. طيب مركب وحويري فسألنا وحون سؤال عمن تركنا دتك أن كسر تجني من أهلنا دتك إني أهل كني أها. فأخبرناه أن أشجني فقال وحويري ارجعوا لابتا إلى أهاليكم إهلذين أولابتا دتكين فأقيموا عندهم أكتو ذا جوغ أكون نغادة علموهم وحبرا، يعني وحيان إذن باري أغادتين أركتين إغا أركتين أحكام إياه دتكين إيجايا أو مركا تغا ماشي نجوغ برا مثل هذا كجرتا دا وحيتا نور ميل أي مركا علمي أو تغيا يجين أهلك حقوق يضبع وحبي ليه. فأقيموا عندهم أكتو ذا النجاذة علموهم برا ومروهم فرا إذا حضرت الصلاة صلاة دي حاضرت فليؤذن أحدكم متكين هائدين الدماء ولي أمكم أكبركم كان ذي كبوين إمام هائدين نقض مركات قصة عن محيكو سعطة حضر لأن مركات قريه إني تكتان ودقمذي إني أجوكتان هل نن هيدين أدي من نن آذان كيس كوجاب صدم وأنا وح أكرر هذا إسقلا مركان هذا تيار سفر هيد مد أنا وحضر حديثكم وامد ونوجوه الفات دي سي وهذا مركو حك قادنا وحك فهمي. وبيه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الواشقي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة هو عمرو بن سلمة الجرمي وويل كان نيربوها إساقة تجنجري قوم كيسا تو قرآن كيحبر برتاي أيو إساقة تجنجري ويل يرأسوا أمركي الأركياء وقرآن بدن مركي ليرأسوا ونقضي إساقة صلاة مركي تجنجري قوم كيسا إلى وكوين هذا دق نقضي إساقة لإمام أوها مركزنا ذاتك النبي كإيمانا يا حقي سئ أيو ورسن جري والنبي محوش هاجي أيضا محاسو الدقي مركي الله أخري وحفظ جري أدب ودني جري علمه أصلا مرك إمام الله قد دقي ومرك واتي مرك نندل يرو ها سلادي وكج أو تجين جري مرضي سا مرك قابني مرك سا مرك وتجيه مرضي مرك قار عورضي أحبام موقع جري مركز هوانك قدال كنت كنا يليه جيرين وارو عنا إست إمامكم مركز دنب مرا الله قدال أدبان وفر حيير مركز إن كاوين مركز عمر بن سالم. فقال لي أبو قلابة عمر بن أبي سلم أبو سلم أجر عمر بن أبي سلم والنبي الربيب كاسم أنك faqaala lii abuu qilaabata, abuu qilaaba wuxuu igu yiri, ayuub baa dhahayo, abuu qilaaba wuxuu igu yiri, huwa xayun, camru bnu salima waa nool yahay, afalaa talqaahu, miyaadan la kulmaynin? Yacni ninkan aan xadiidka kaaga warinayo waa nool yahay hadda, miyaadan la kulmaynin adiga? Meeshaas marka wuxuu leeyahay inaad inta la kulanto xadiidkii adigaba ka soo dhegaysatid. Meeshaana waxaa laga qaadanaa marka qofka inuu u tilmaamo qof yacnii uu ka helayo agtiisa sanad caaliya, amaba yacnii qof da ahaan ka weyn oo cilmina ka badan, inuu qofka ardayga arday kale u tilmaami karo, qofka sheekha inuu u tilmaami karo oo uu dhihi karo marka yacnii war orodoo hebel u tag wax ka soo qaado, anigaba waxbaan ka qaatay oo kale, saas in la dhihi karo oo ay yacnii una fiican una fiican tahay yacnii xaasidnimadii iyo waxaasa ay ka mar ayuu qofka iskaga nadiifina waxaas iyo tanaafus. marka wuxuu yidhi huwa xayun afalaa talqaahu, miyaadan la kulmaynin? qaala ayuubu, ayuub wuxuu yidhi, falaqiituhu, waan la kulmay, fasaltuhu, waan su-aalay, qaala wuxuu yidhi, lamaa kaana waqcatu lfatxi, markay ahayd, baadara kullu qowmin, qolo walba waxay la degdegeen, biislaamihim islaamkoodii, fadahaba abii, aabbahay waa tegey, biislaami ahli xiwaa'ina, aabbahay marka nebigu u wafdiyey wuxuuna la tegey, biislaami ahli xiwaa'ina, guryaheenna yacnii degmada aan degannahay ama xaafaddeenna dadkoodii islaam inay islaameen ayuu la tegey. xiwaa marka waa buyuutun mujtamicatun min annaasi calaa maa'in, waa guryo oo hal meel ku yaallo, hal ceel leh, waa meel un tuulo un baa laga wadaa, waa tuulo, leanna tuuladu ceelna waa leedahay, guryo xoogaa isku aruursanna way tahay. falamaa qadiima, markuu soo galay, istaqbalnaahu, waan ka hortagnay, faqaala wuxuu yidhi, jiitukum wallaahi, waxaan idinkaga imid, allaan ku dhaartee, min cindi rasuulillahi sal allau salam, nebiga agtiisaan idinkaga imid, xaqan, dhabnimo yaan u imid, ayaan idinkaga imid, ama rasuulka ilaahay xaqnimo rasuul u ah. faqaala wuxuu yidhi, salluu salaata kada, salaad iblaaye tukada, fii xiini kada, waqti hebel, wasalaata kada, fii xiini kada, tukada, faidaa xadarat isalaatu, hadday timaado, falyu'adin lakum axadukum waliyaummakum aktharukum qur'aanan, kan idinkugu qur'aan badan ha idin tujiyo, isagaa noqday marka camar bnu salima. qaala baabun, ay hadaa, kani baabun, baab weeyaan, almu'adinaani lilmasjidi alwaaxid, labada mu'adin lilmasjidi alwaaxidi, halka masjid u sugnaaday, yacnii hal masjid inuu laba mu'adin uu yeelan karo. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا بلال يؤذن بليل هبين بؤدميا فكلوا واشربوا عنا وعبا حتى ينادي إلى أوكرنا واقو كأدم ابن أم مكتوم مرغماش على لبن مؤذن بأن نبي أولها مسجد النبوي ابن أم مكتوم يه بلال bilaalna aadaanka hore u adimi jiray, ibnu maktuumna kan dambe. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana laysu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi ana nabiya sal اllau slam nebiga qaala wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu'adinu bileylin buu adimaya fakuluu washrabuu cuna caba xataa tasmacuu ilaa aad ka maqashaan ta'diina bni ummi maktuum ibni ummi maktuum aadaankiisa. baabun, ay hadaa, kani baabun, baab weeyaan, hal yu'adinaani, ma adimayaan labada mu'adin jamiican hal mar ayagoo wada jiro, ow furaadaa, mase keli keli bay u adimayaan? yacni wuxuu leeyahay hal mar miyay labadoodaba midba gees ka adimayaa, mase mar midba mar buu adima? ee sidaa hadda uu keenaya xadiidkeedana midba mar buu adima. waxaana la yidhaahdaa awalu man axdatha atta'diina jamiican banu umayay ahaayeen, waxaa yacnii ugu horreeyey ee bilaabay hal mar in laysla adimo, yacnii halka masjid ayaa saddex afar mu'adin baa midba gees istaagaya, hal maray adinka galaayeen, ayagaa ugu horreeyey marka reer bani umaya. masaajidka nebiga sala allahu calayhi waali wasalama, bilaalna maruu adimaayo, ibnu maktuumna mar kale salaadii subax. marka iyaga marka waxaa dhici karto masjidkuna inuu weyn yahay, dhinacyo kastana laga kala jiro, makarafoon iyo waxaasna lama aqoonin, marka daraf walba ha maqlo saasoo kale inay u leeyihiin. Shaaficina masaladaas wuu ka hadlaa umka ayib isaga, laakiin hal mu'adiniintu inay kala dambeeyaan oo labada mu'adin saas u qariira dabcan. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال بلال هدوا أدموا فكلوا عنا واشربوا عبا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لبا وقتي كلا أدما ينمر إلا هذا هل مر وذا أدمي لها ين عنا عبا لما دهن. طيب qaalat waxay tidhi walam yakun baynahumaa dhexdooda ma ahayn ilaa an yanzila haadaa kan inuu soo dego wayascada haadaa kanna uu fuulo. cibaaradan marka waxay ka wadaan labada addiin waa isku dhowaayeen wan ee haddii daahirka la qabsado markuu dhammeeyo laa ilaaha ila allah waa soo degaa kana hore ka fuulay waa addimay ee waqtigaas waqti wax lagu cuno iyo maba ka soo bixi karaba degdega unbaa laga wadaa isku dhowaanshaha laga wadaa maahane ee waqti baa u dhexeeyey. bacdi culamaana waxay leeyihiin bilaal baa intuu koro ayuu addimaayey waa iska fariisanayay marka meeshiisuu joogayay waaga fajarka ayuu ilaalina lanna ibnu ummi maktuum indhoolo ahay isaga oo marka ilaal la yidhaahdo asbaxta asbaxta ma arki karin waagu inuu bariyay in kale xataa yuqaala asbaxta asbaxta. marka bilaal markuu meesha adinka hore adimo meeshiisa iska fadhiyo ee uu waaga dhasho uu baryo ayuu soo degayaa waxaa loo sheegayaa markaas ibnu ummi maktuum waa korayaa marka ibnu ummi maktuum. marka degidda iyo koriddu hal mar ma wada yacnii hal mar way noqon kartaa, laakiin waxay ku noqonaysaa bilaal markuu adimo inuu cabaar meeshiisa joogayay ee markuu aadaanka dhammaysto hore ka soo degaa kana korayay ma aha. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم وهو ابن بشير قال أخبرنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم هدو أدمي فكلوا واشربوا عنا عبا دائما كبلال. وإذا أذن بلال هدو بلال أدمي فلا تأكلوا ولا تشربوا هعننا هنا عبننا. aadaankii labaad hadda markii yaa la siiyey bilaal, aadaankii koowaadna ibnu ummi maktuum. riwaayadii hore iyo marka middaani way kala bedelan yihiin. walidaalika ibnu khuseyma wuxuu yidhi haadaa khabarun qad ukhtulifa fiihi can khubayb ibni cabdiraxmaan rawaahu shucbatu canhu can camatihi unaysa faqaala ina bna ummi maktuum ow بلال ينادي بليل ساسوي على سبيل الشك مرك إن ابن أم مكتوم أو قال أمور بلال ينادي بليل. قال المزي في التحفة مزي تحفة وكير رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن واختلف عليه فيه فمنهم من قال فيه هكذا ومنهم من قال فيه كما روى ابن عمر إن بلالا ينادي بليل. قال أبو عمر بن عبد البر وهو المحفوظ والصواب إن شاء الله يعني الرواية أوحى حب بدل إن بلالا ينادي بليل تاسع حب بدل لأن مدان أو ابن أم مكتومة هبين كي أديما يفكلوا واشربوا يدوا اللي يسكو خلافي وقاربا الرواية لفتيدة سيدي ابن عمر حديث كي سأوافق سنتها marka middaan khilaafku wuxuu keenaa marka dabdi waxoogaa qilatu dabdi iyo waxbaa ku jiraay. cafaan ibnu muslim asafaar iyo sulaymaan ibnu xarbin abu ayuub iyo keyrkood shucba waxay ka wariyeen cinda axmed sida imaam axmed musnadka kusoo saaray, bayhaqina uu soo saaray bilafdi ina bna ummi maktuum yunaadii bilaylin ow ina bilaalan yunaadii bilaylin bishaki. shakiguna muxuu keenaa marka cadamu dabdi qilaة الضبط bukeenha. عaaishana xadiidka waa laga wariyey min awjuhin ukhar sida xadiidka khubayb kan oo kale ayib oo xadiidu cubayd illahi bn cumar can اlqaasim can caaishata asaxu kii horen soo marnay waaye ina ida adana bilaalun fakuluu washrabuu marka taasay riwaayaadku u badan yihiin ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu ku yidhi ina hada lafda laysa bimaxfuudin, lafdigan oo kala bilaal in laysdaba mariyo ibnu maktuum maxfuud ma aha, shuduudaa ku jiro. وأنه ممن قلب على بعض رواته, رواد قارب أو قلب سميه ماشي للربي بلال بي ابن أمي مكتوم قلبي ومحوك جري جري علا الكوك جري مخالفته كم يدي يسمع وها ابن حجر نخبها أما النزهد وحوك شيئا باب كمخالفته مركو كهد لا يوحوك دريا مركا قلبي مركا غاروا. وأنه ممن قلب على بعض رواته وقد حمل ابن خزيمة, لكن ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما وحيكو حمبارين هذا على تقدير أن يكون محفوظا هدو يهي محفوظ به على أن الأذان كان نوبا, أذان كنو توك توك أهاي بين بلال وابن أم مكتوم, فكان يتقدم بلال تارة ويتأخر ابن أم مكتوم وتارة بالعكس. هدي مرك اللفظ كان صحيح له حتى waxaa laleeyahay marmar marna bilaala hormari jiray marna waxaa hormari jiray ibnu ummi maktuum. Waa haddii laga soo qaado in sidaan ay saliim tahay nabadgasho. qaala baabu aladaani fii gayri waqti salaah, adaanka salaada waqtigeeda gayrkiis la adimo. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا بلال يؤذن بليل هبين بؤدم يا هبين وقتي إلا مقار صبح قبل الوقت والأدم كرار لكن وصلاة الصبح بس ليوقظ سيؤتو سيؤ نائمكم كين هرده si uu salaada ugu diyaar garoobo. waliyarjica qaa'imakum, kiinii qiyaamka ku jirayna si uu u laabto oo isaga laftiisa uu salaadii isku diyaariyo ama xoogaa yar uu nasto. walaysa an yaquula haakadaa, ama yacni witirkiisii iyo inuu fiirsado. walaysa ma ahan an yaquula inuu yidhaahdo haakadaa sidaan, yacni fi subxi ayuu u jeedaa. marka haakadaadan waa maxay macnaha? wuxuu yidhi walaysa an yaquula haakadaa, yaquula faacilkeedu waa asubxu, walaysa an yaquula asubxu haakada, wahada min idlaaqi alqowli wa iraadati alficli camal. oo marka waxaa laga wadaa wa fajarku inta uunan saas dhihin. soomaaliga xataa mararka qaar waxaad leedahay saas dhihin, dhihitaankaad hadalka ma wadid, waa ficilaa u jeedaan. waagii marka fajrulkaadibka iyo saadiqu kala saara, marka waa inuunan iftiinku sidaan uunan u bixin, sidaan marka waa dhirir. midkaas nebigu wuxuu ku shabahay kadanabi sirxaan, dhurwaaga sayntiisoo kale. iftiinka marka si dherer loo arkaayo ma la rabo kaas. iftiinka salaada ay ku gashaa waa midka ballaar ballaarka oo cirka jihada dhan sidaas ay usoo iftiimayso. walaysa ma ahan an yaquula inuu yidhaahdo oo yacni sameeyo asubxu subaxa haakadaa sidaan inuu sameeyo, yacni fi subxi buu u jeedaa. marka aadaankii qabla alwaqti salaada subax waa ku banaanyahay. sideedana waxay ka hadlaan adaanku ma waqtiga iskale mase salaada iskale, waa mabxad asagana. haddii la yidhaahdo aadaanka waqtiga iskale markuu soo gala hore laga adima, dii la yidhaha salaada iskalena iyadoo salaadii waqtigu uu soo galay cabaar kadib inta dib loo dhigo waa la adimi karaa. laakiin marka la qeexayo aadaanka al-iclaam biduhuuli lwaqti aa lagu qeexaa waqtiga iskale. ayib, baabu waqti adaani subxi, salaada subax aadaankeeda waqtigiisa caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaziidu huwa bnu zurayc قال حدثنا حميد عن أنس أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح بسؤالي فأمر بلالا بلال بو أمري فأذن وأدم حين طلع الفجر. وكم وقتك أذانك صلاة الصبح وقتك إذا وأمرك فجر كصبحه falama kaana min alghadi markay ahayd barito aqara alfajra fajarkii buu dib u dhigay xataa asfara ilaa uu geliyey uu cadda geliyey uma amarahu waa amray fa aqaama waa aqimay fasalla ayib uma qaala haada waqtu salaati salaada waqtigeeda faadana marka xiina dalaca alfajru aadaankii wuxuu ku sheegay xiina dalaca alfajr isfaarkiina muxuu ku sheegay fa aqaama buu yidhi markii isfaarka aadaanka marka in waqtiga uu leeyahay ayaa laga fahmi karaa xadiidkan lana maalinta dambe lama ma cadda in la addimay markii uu salaada cadda geliyey caddada inuu ku addimay ma la sheegin caddadii in lagu aqimayaa la sheegay iqaamadana waa cinda salaad marka salaada la dukanaya u dhowdahay laakiin aadaanku iyada waa markuu fajar ku dhasho qaala baabu kayfa yasnacu lmuadinu fii adaanihi muadinku sidee buu ku samaynayaa aadaankiisa dhexdiisa wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan can cawni bni abi juxayfata can abiihi wahuwa wahb bn cabdillaahi suwaa'iy qaala ataytu nabiya sal lla salama nebigaan maqlay buu yidhi ayaan u imid fakharaja bilaalun bilaal baa baxay faadana waa addimay fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo fii adaanihi aadaankiisa dhexdiisa haakadaa sidaan yanxarifu yamiinan midig ayuu isuleexinayay washimaalan iyo bidix yani midig ayuu yani u wareeganayay xoogaa iyo bidix yani marka waqtiga la wareeganayna waa cinda alxaya calatayn xaya cala asalaah marka uu leeyahay ayuu woji qoortiisii buu qalloocinayaa xagga midigta iyo xagga bidix. Xigmada ku jirta marka culimmadu waxay yidhaahdaan qofka aan codkiisa maqlaynin laakiin u jeedo inuu fahmo ninkan inuu addimayo dhagoolka isaga laftiisa ee keliya un bidhaanta arki karo inuu fahmo ninkan inuu addimayo. Qofkan hadduu iska taagan yahay gacmuhu u laalaadsan yihiin wuxuu samaynayo ma la oga, qofka dhagoolkao kale ma fahmi karo. Laakiin hadduu arko qof dhagihii faraha ugu jiraan oo marna xagga u wareeganayo marna xagga inuu addimayaa la fahmaa. Waxaa kaloo laga qaadanaa marka in yacni iswareejinta la samaynayana waa qoorta riwaayada oo Bukhaari mucallaqada wuxuu leeyay lawaa cunuqahu lawaa cunuqahu, qoortuu qalluuciyay xabadka marka iyada ma lala leexanayo. Qaala baabu marka waana sunno, haddaan la samaynin adaanku waa ansaxa. Qaala baabu rafci sawti biladaan, codkii kor u qaadistiisa aadaanka in kor loogu qaado caddayntiisa. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salamata wahuwa almuraadiyu aljamaliyu abulxarith thiqatu qaala akhbaranaa bnu lqaasim wahuwa cabdiraxmaan can maalikin qaala xadaanii cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni cabdiraxmaan ibni abi sacsacat alansaariy almaaziniyu can abiihi annahu akhbarahu anna aba saciidin alkhudriya qaala lahu, wuxuu ku yidhi innii araaka, waxaan ku arkayaa aniga tuxibu lghanama ariga inaad jeceshahay, iyo walbaadiyata iyo baadiyaha, faidaa kunta fii ghanamika arigaaga dhexdiisa haddaad tahay, ow baadiyatika ama baadiyahaaga, fa adanta bisalaati salaada aad addimaysid, farfac sawtaka codkaaga kor u qaad, fa innahu shaanigu wuxuu yahay laa yasmacu ma maqlayo madaa sawti lmuadini muadinka sawtkiisu meesha uu gaaro. Ani muadinka sawtkiisa ghaayadiisa meesha ugu dambeysa sawtkiisa jinnun ma maqlaayo jinni, walaa insun insina ma maqlo, walaa shayun shayna ma maqlo, ilaa shahiida lahu yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa umar qaati furaya. Qaala abuu saciidin samictuhu min rasuuli illahi sal allahu salam, nebigan ka maqlay buu yidhi meeshaas. Marka waxyaabaha xadiidka laga qaadanayo waxaa ka mid a ee qofka keligii markuu tukanayo xataa inuu u adinto inay sunno tahay, laana ninkan baadiyo joogaa keligiis waayo arigiisu la jiraa waa addimaya markaas tukanaya. Aadaankii salaada hadday qado tahay in loo adinto, haddii safar lagu jiro in loo adimo, masjidkaoo kale haddii laga tukaday ka waran salaadii, haddii inta imaamkii yani imaamkii raatibka ah ama masaajidka uu salaadii ka baxay oo dad ay yimaadeen gadaal ka imaadeen oo kale ma adimayaa, ma adimanayaan, hoos inay isaga adintaan waa fiican tahay. Anas ibnu maalik radiallahu canhu masaajidku intuu soo galay ayuu wuxuu arkay iyadoo laga hortukaday, waa adimay, waa aqimtay, waa hormaray, jamaacuu tukaday, dad la socday iyo isaga. Bukhaari waa warina tacliiq ahaan uu soo saaray marka. Laakiin markaad masaajid ka adimanaysid maaha inaad makarfoon isticmaasho ama aad dadku waa wareerayaanba salaadii waa waxay noqonay qolo walba markay timaadaba hadday ku dhufato, sidaas lagama waday xoogaa uu wax yar oo dadka agagaarkiisa un la maqashiinayo adinka ajeerkiisa un laga helayo ayaa la samaynaya. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني ابن الزريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان إن كان مركب موسى بن أبي عثمان التبان المدني مقبول روى له النسائي وأبو داود في الناسخ خد خاء يدال يرمز في الناسخ. طيب عن أبي يحيى أبو يحيى المكي سمعان الأسلمي مقبول روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤذنك يغفر له والله ضعف بمد صوته أي الله ضعف عدك ستاجديس ويشهد له كل رطب ويابس حمر غاتك عيوح البوقيا يقللا. وبه قال أخبرنا مركا بابك وحوها رفع الصوت مد الصوت نهالك وكجرته. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ألهي وملائكته يصلون وحي الدعينيان على صف المقدم صفك اللهور مريه هره والمؤذنون يغفر له والله دافا بمد صوته ويصدقه وحأر مين من من سمعه قفكه مقلي من رطب ويابس أوله مثل أجر من صلى معه وحان أصبنا ذي مثل أجر من قف أجره أوكل صلى معه لتكذي انت صلاة داس كقائب قشو لتكتي أجر كوذي أيوه ليا. حديث كان مركا دار قطني وحويري غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء تفرد به قتادة عنه من قوله والمؤذن يغفر له لقب الله قتادة أمبالقوني نقضي عن أبي إسحاق ابن عدي أسغن في الكامل وعلي حديث كان بالانقطاع يكعلي فقال هكذا رواه فقال عن أبي إسحاق وقتادة وإساسه عن البراء وأسقط بين أبي إسحاق والبراء اثنين لبو كره فإن أصحاب أبي إسحاق أكله رووه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رقي كلي حرتي أرضدي أبو إسحاق بين أبي إسحاق البراء لبنني دحقلين قتادنا وحمر دحقلين. مركا قال العلائي قال بعضهم حديث قتادة عن أبي إسحاق ولا أدري أسمع منه أم لا إنه كم قال إن كان. طيب والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه سيد قلبي وكسور دعي سنة وحيته إنه كم قال هاي ولا أبو إسحاق إنه براء كم قال قلبي قساسا أكو هاي نقول يا مركا رواية أبي إسحاق عن البراء في صحيح البخاري كجرتا مركة أبي إسحاق عن البراء مركة مغلطان كان دي مركة إرسال كان إرسال أو مطلق من قناعنا waa la dhihi karaa bacdu alaxaadiis uu ka maqlay, qaar kale kama maqlin oo kale, waa iska macquul, waa un irsaal khafi ah bay si u noqon kartaa. Wakada naqala bnu lciraaqiy, ibnu lciraaqi waa waliyuddiin alciraaqi, abu zurca, abu zurcat alciraaqi. Wakada naqala bnu lciraaqiy fii tuxfati taxsiil, mucaad bnu hishaamna wuxuu leeyahay rubamaa yaqlad fi shayi bacda shayi, qaalahu bnu cadiy wfii riwaayati mucaadin can abiihi can qataadata maqaalun. Haddana taas waa middan marka xoogaa meeshaas in nooc inqidaaca uu ku jiro waa iska suuragal, laakiin xadiidku shaahid buu leeyah, kiina soo dhaafay hadda ayaaba shaahid u ah. qaala baabu tathwiibi fii adaani alfajri, fajarka adaankiisa tathwiibka, in la tathwiib sameeyo, asalaatu khayru min annoom la yidhaaha xawnka caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wbnu lmubaarak can sufyaana huwa thawriyu can abi jacfarin can abi salmaana can abi maxduura. abu jacfarkan ibnu xajar wuxuu yidhi min shuyuukhi thawriy majhuulun, can abi salmaan abu salmaan almu'adin maqbuulun rawaa lahu nasaaiyu faqad, can abi maxduurata qaala kuntu uadinu linabiy sal ll slam, aan uadimi jiray, wakuntu aquulu fii adaani alfajri alwali, aadaanka fajarkee hore waxaan dhihi jiray xaya cala alfalaax alsalaatu khayru min annawm alsalaatu khayru min annawm allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah. marka taswiibkii waa ku jira aadaanka subaxa, kan horowna ku jira, khilaafka ku jirana shalay aan sheegnay, kan hore waxaa laga wado, kan hore binisbati liliqaama maa laga wadaa, midka iqaamada ka horeeya miya oo waqtiga uu ku galo, mise waxaa waaya kan ugu horeeyaba. ayib, daahirku wuxuu u muuqdaa kan ugu horeeya. bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaan bihada lisnaadi naxw, qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi walaysa biabi jacfarin ilfaraa, abu jacfarkaani maahan abu jacfar, alfaraa waa mid kale. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana alfudayl can hishaamin can ibni siriina can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam idaa thuwiba biladaani, adaanka haddii la tathwiibiyo oo yani la yidhaahdo asalaatu khayru min annawm falaa yascayanna yownan yani tegi, idaa thuwiba biladaani, yani adaanka haddii lagu dhawaaqo muraad marka hadda iqaamati salaah. tathwiibka laba macnaa loo isticmaalaa, atathwiib bimacnaa qowlu asalaatu khayru min annawm, watathwiibu bimacnaa aliqaama. hadda marka iqaamadiiba halkan u jeedaa. ayib, fatxulbaarigana saas u ishaarayaa ibnu xajar, idaa thuwiba biladaani, aadaankii marka yacni haddii salaadii loo aqimo oo iqaamadii la ogeysiiyo marka, ayib, falaa yascayanna axadukum ilayhaa, midkiin yaanu usoo ordin xaggeeda, iituuhaa imaada, waltakun calaykum asakiinatu walwaqaaru, degganaan iyo xasilooni korkiinna ha ahaato. laazima, yacni markaad iqaamada maqashaan ha soo ordina, in iqaamada laga wado waxaa ku tusay ha soo ordinadaan, laan aadaankii hadday tahay waqtibaaba aadaanka, qofku haddii aadaanka uu maqlo tartiib unbuu usoo soconaya, ille markii la adimi hore lagama dukanayo. laakiin iqaamadii wuxuu isleeyahay ar may salaada ku dhaaftaa soo ordaa mar, taasaa laga celiyay. falyusalli maa adraka, ha tukado wuxuu soo haleelo, walyaqdi maa faatahu, uu wixii ka tegayna ha soo qalleeyo. yani gadaal ha kala yimaado. baabu aakhiri aladaani, aadaanka aakhirkiisa maxaa u dambeeyo. wbihi qaala akhbarana muxamed bnu macdaan bni ciisa wahuwa alxaraaniyu thiqatun rawaa lahu nasaaiyu qaala xadaana alxasan bnu acyan wahuwa saduuqun rawaa lahu albukhaariyu wamuslim wannasaaiyu qaala xadaana zuhayrun huwa bnu mucaawiyat aljucfiy qaala xadaana alacmash sulaymaan bnu mihraan weeyaan can ibraahima can alaswad can bilaalin qaala aakhiru aladaan aadaanka aakhirkiisa allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah, haddii aakhir lagu calaameeyey intaas wax kale laguma dari karo. markuu dhammaado laa ilaaha ila allah la yidhaah kabacdi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ina allaha wamalaa'ikatahu, haddana la akhriyo aadaanka ina allaha wamalaa'ikatahu uma dambayso, laa ilaaha ila allahu yaa u dambayso, waana baabka iyo meeshay iska waafaqayaan hadda xadiidkan bilowgiisii iyo dhammaadkiisiina waa la sheegay waana la tiriyey kelimaadkiisi. intaas waxa loo tirinaa waxay tahay inaan waxba lagu darin. qaar baa marka waxay leeyihiin maalan laa ilaaha ila allahu marka la yidhaha nebigu sal alla slam wuxuu yidhi qofkii mu-adinka wuxuu dhaho oo kale yidhaahdo kabacdi aniga igu salliyo, ee kaas dadkii dhagaystay ee aadaanka ajiibaa la faray ayaga u daa, yacnii waana marka aadaanka uu dhammaado laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo, markaa waxaa sunna allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta ilaa aakhirihi, nabiga lagu salliyo kadib yacnii la yidhaahdo marka allahuma rabba hadihi dacwati taama ilaa aakhirihi. laakiin aayaddan aadaanka boos kuma le iyada, mana la dhihi karo min baabi lmaslaxa loogu darayo dadka aadaan salligaa lagu xasuusinaa, maxaa yeelay maslaxa mursala ma noqon karto, leanna dadka xadiidkana waa xasuusiyey waana loo sheegay. haddii iyagu marka aynan inay xasuustaan iyo iyagu hadday wax kale mashquul ku noqdeen, cudurdaar marka maslaxa mursala loo sameeyo ma noqon karto, sida ushaadibi yaan filaya sheekhu lislaam ibnu taymiya kitaabkan iqtidaaga maslaxada almaslaxa almursala markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay shaygan maslaxadan baahida keentay waa inaynan noqonin tacaddi dadka ka yimid inaysan noqonin, maxaa yeelay tacaddi iyo qalad dadka ka yimid hadday tahay qaladka iska dhaafaa la dhahaya, mana loo baahna marka in wax lagu soo daro marka ama lala imaado. laakiin qalad haddaanu dadka ka imaanin muqtadana baahina hadda ay timaado calaa dariiqa marka istinbaad ahaan iyo waxyaaba marka waa dhici kartaa marka in intan la istinbaado maslaxa loo arko. طيب وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال آخر كيس وحوها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك, يعني منصور أعمش لبضب سوسي أوريين وحديث كان. وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله, هذا آخره والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.